السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية قال عدد من أهل العلم أنها أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف أن القتال كان محظورا قبل الهجرة، قبل الهجرة إلى النبي إلى المدينة، وذلك بقوله ادفع بالتي أحسن، وقوله تعالى فاعف عنهم واصفح، وقوله واهجرهم هجرا جميلا، وقوله لست عليهم بمسيطر. وما كان من أمثال هذه الآيات الكريمة، فإن الله أمر المؤمنين بالصبر والدفع بالتي أحسن وهم في مكة. فلما هاجروا إلى المدينة وهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمر بالقتال، فنزل قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. القرطبي قال: والأول أكثر، يعني والأول أكثر، بأن المراد أن أول آية نزلت في القتال في الإذن بالقتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وفي تفسير الحافظ ابن كثير قال: وهو الأشهر وبه ورد الحديث، يقصد الآية التي ذكرها أبو بكر رضي الله عنه أنها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والله أعلم. وقال القرطبي رحمة الله عليه: وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا والأول أكثر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة، فلما نزل الحديبية بقرب مكة، والحديبية اسم بئر، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر، قصده المشركون فصده المشركون عن البيت، وقام بالحديبية شهرا، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء، على أن تخلى له مكة في العام المستقبل 3 أيام، وصالحوه على أن لا يكون بينهم وبينه قتال 10 سنين، ورجع إلى المدينة. فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم في الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية: أي يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية على ذلك متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فنسقت هذه الآية قال ذلك جماعة من العلماء كما ذكر ذلك القرطبي رحمة الله عليه. وهذه الآية الجليلة قال ابن زيد والربيع أنها منسوخة، نسختها: وقاتلوا المشركين كافة، فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي آية محكمة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم. وذكر النحاس أن هذا أصح القولين في السنة والنظر. فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، والحديث ثابت في الصحيحين. وأما النظر فإن فاعل لا يكون في الغالب إلا من اثنين كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة، والقتال لا يكون في الرهبان ولا في الصبيان ومن أشبههم كالرهبان والزمنة والشيوخ والأجراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا يقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام: إلا أن يكون لهؤلاء إذاية. وعندنا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع، صلى الله على محمد الذي جاء بدين هو خير أديان البرية دينا. نعم والله هو خير دين نزل من السماء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله فأنكر ذلك فنهى عن قتل النساء والصبيان. أي دين هذا الدين الجليل؟ أين أمريكا وأوروبا والغرب الكافر والكفر جميعا من قتل النساء والصبيان؟ يبيدون النساء ويبيدون الصبيان ويقتلون ويدمرون ويزعمون أنهم يحافظون على حقوق الأطفال وحقوق النساء. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حذيفة قال ضرب لنا رسول الله أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخط الله عليهم إلى يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في المسند. وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. والله ربنا يا إخواني يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. أين هذه الأخلاق من أخلاق أهل زماننا؟ والله المرء يعجب، سواء كان ممن يعني، أما الكفار فحدث ولا حرج، قاتلهم الله ولعنهم الله ليوم الدين. وأما من ينتسبون الإسلام فإنك ترى في أخلاقهم في الحروب في هذا الزمان شيئا عجبا، نسأل الله العافية والسلام، بل أشياء عجب. وأهل العلم ذكروا ست صور للاعتداء في القتال. الأولى أن النساء لا تقتل، ولكن إن قاتلنا قتلنا. قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. والمرأة لها آثار عظيمة في القتال، فمنها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار، كما حدث في غزوة أحد هند ونساء المشركات فعلن ذلك، وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر قال أهل العلم فالاسترقاق وأنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال. وكذلك الصبيان لا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية، ولأنه لا تكليف عليهم، فإن قاتل الصبيان قتلوا، الصبيان إذا قاتلوا قتلوا. والرهبان الصورة الثالثة لا يقتلون ولا يسترقون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. هل هم على حق؟ لا، على باطل، لكن هم يتعبدون إلى الله ويظنون أنهم على خير، اتركهم ولا تتعرض لهم، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. والصورة الرابعة الزمنة. قال أهل العلم الزمنة لا يقتلون، والصحيح أنه تعتبر أحوالهم، ينظر في أحوالهم، فإن كانت فيهم إذاية قتلوا وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم. والصورة الخامسة الشيوخ الكبار في السن. قال مالك لا يقتلون والذي عليه جمهور الفقهاء إن كان شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل. وبذلك قال الإمام مالك وأبو حنيفة. والإمام الشافعي رحمة الله عليه له قولان، أحدهما مثل قول الجماعة، والثاني يقتل هو الراهب، ولكن الصحيح القول الأول قول الجمهور، وذلك لقول أبي بكر أيضا ليزيد ولا مخالف له، فثبت كأنه إجماع. ويعني القرطبي يقول فثبت أنه إجماع. وأيضا ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة، وأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية. والعسفاء كذلك، وهي الصورة السادسة، العسفاء هم الأجراء والفلاحون. قال الإمام مالك لا يقتلون، وقال الشافعي يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية، والرأي الأول أصح، رأي الإمام مالك أصح والله أعلم. وهنا يذكر أهل العلم حديثا ضعفه للبخاري وغيره، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباح بن الربيع إلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا. ولكن روى سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراسا رضي الله عنهم وارضاهم. ربنا تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا خطاب لجميع المسلمين، أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. فقال الله تعالى أيضا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، بيّن الله هذا، وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة فتعينت البداءة بهم، فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة أرجاء المعمورة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق ممتد إلى يوم القيامة، ممتد إلى غاية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وقيل غاية ذلك نزول عيسى بن مريم، وموافق للحديث أيضا الذي قبله لأن نزوله من أشراط الساعة. انظر إلى قول الله تعالى وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ما أعظم الله حيث أمر بأن يدافع المسلمون عن أنفسهم ويزجروا أعداءهم ويكون لهم قوة، هذه القوة تكون لهم منعة حتى يهابهم عدوهم، وإذا تطاول عليهم عدوهم يقطع أيديهم ويقاتلوهم، ولكن ربنا تعالى لا يحب الاعتداء فقال ولا تعتدوا. فأما المرتدون فليس لهم إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة كما ذكر أهل العلم. ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق، قال أهل العلم يقتل ولا يستتاب، نسأل الله العافية والسلامة. والخوارج الذين يخرجون على أئمة العدل يجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق، حتى يرجعوا إلى الحق. فربنا تعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، تبارك الله العظيم، ربنا لا يحب المعتدين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يحب بعض عباده ولا يحب بعضا آخرين. ربنا تبارك وتعالى يحب العادلين الذين يعدلون، وربنا تبارك وتعالى يحب الذين ينصفون ويتقون الله في عباد الله، والله تعالى لا يحب المعتدين. فربنا يحب أولياءه وهم يحبونه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فنسأل الله أن يحبنا ويجعل جبريل يحبنا ويجعل أهل السماء يحبونا، ونسأله تعالى أن يجعل لنا القبول في أرضه. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، وكلنا ولا تكن علينا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه والتابعين.